يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 31. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ الباب 30، وهو باب يتعلق بالمحبة، بمحبة الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قوله هنا باب قول الله تعالى، هذه يصنعها المؤلف رحمه الله أحيانا أنه يبوب بآية أو بحديث، وهذا لا شك أنها طريقة الإمام البخاري في صحيحه، وقد استفاد منها كثيرا رحمه الله. وهذه الآية فيها أن هؤلاء المشركون يحبون آلهتهم ويحبون أندادهم كما يحبون الله سبحانه وتعالى، فالضمير هنا عائد على المتخذين الأنداد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، يعود على الأنداد، أي أنهم يسوون بين الله سبحانه وتعالى وبين الأنداد والأوثان. في ماذا يسوون؟ في المحبة، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم في معنى هذه الآية. ولهذا الله قال في القرآن عن هؤلاء بعد أن دخلوا النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فاعترفوا بهذه التسوية، ولا شك أن هذا تنقص لله سبحانه وتعالى، فاعترفوا بضلالهم لأنهم تنقصوا الله بسبب شركهم وكفرهم، إذ جعلوا محبة الآلهة وهي باطلة عاطلة فاسدة كاسدة، جعلوا محبتها كمحبة الله سبحانه وتعالى. ومعروف عند العلماء أن الحب عبادة عظيمة، وتقوم العبادات على هذه المحبة، المحبة لله سبحانه وتعالى، وهي من أجل وأعظم العبادات. لأن العلماء عندما تكلموا عن المحبة قسموها إلى أقسام وأنواع، والمؤلف أتى بالأدلة التي يستدل بها على ذلك. قال المؤلف: وقوله قل إن كان آباؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. في بعض النسخ ذكرت هذه الآية تامة وكاملة، وهي آية التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه هي سورة، هذه الآية من سورة التوبة. وإذا نظرت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ستجد أن المحبة والحب وردت المحبة ويراد بها المحبة الطبيعية، يعني أن الله عز وجل فطر الناس على هذا الحب، فأنت تحب أباك وتحب ابنك وتحب زوجتك وتحب المال وتحب الطعام والشراب، هذا كله يكون حبا طبيعيا فطريا فطرك الله عليه، كما قال الله في القرآن قال: وتحبون المال حبا جما. وقال أيضا سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. إذن هذه محبة فطرية، بمقتضى الفطرة تحب هذه الأمور، تحب الولد، تحب الطعام والشراب، تحب الوطن الذي عشت فيه. هذه المحبة الفطرية لا بد أن تنضبط، ولا يتركها الإنسان على مصرعيها فيقع في الحرام ويقع في المنكرات ويقع في الشهوات. فهذا الدين أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقيمه حنفاء، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومن هنا قسم العلماء المحبة إلى أقسام. هذه الأمور الدنيوية إذا أحببتها فأنت تحبها حتى توصلك إلى طاعة الله وتستعين بها على مرضاته، فهذا ستثاب عليه، وتصير هذه الأمور من قسم الحب لله. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام حبب إليه النساء، وحبب إليه الطيب، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الأمور التي حببت إليه كانت له عونا على محبة الله، وعلى القيام بالرسالة، وعلى القيام بأمر الله جل في علاه. فمثلا لو أن إنسانا أحب النكاح حتى يعف نفسه، أراد العفاف، كذلك يأكل الطعام من أجل أن يتقوى على طاعة الله، ينام النومة ليستعين بها على الصلاة. فهذا هو الذي ينبغي لمن أراد أن يستخدم هذه الأمور في طاعة الله، فتكون موصلة له إلى مرضاته سبحانه. وقد يحب هذه الأمور محبة طبيعية، لأن إرادته تحب هذه الأمور وفطره الله على ذلك، فتكون هذه من قسم المباحات، لا يؤثم ولا يعاقب ولا يؤجر، لكنه لم يحقق كمال المحبة لله سبحانه وتعالى. وقد تكون هذه الأمور سببا في معصية الله، وهذا لا يجوز وحرام، فقد يقدمها على ما يحبه الله سبحانه وتعالى. فلو قدم شيئا من هذه المباحات على حب الله أو على حب رسوله، فإن هذا قد يذهب بأصل دينه. وهذه الآية هي الدليل على ذلك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهنا قوله في آخر الآية والله لا يهدي القوم الفاسقين، المقصود بهذا الفسق هو الفسق الأكبر، لأنك قدمت هذه الأمور على محبة الله ورسوله فخرجت عن طاعته. ولهذا قال فتربصوا، يعني انتظروا عقاب الله وانتظروا ما يصيبكم. وكذلك أيضا قد يقدم هذه الأمور لكن لا تكون سببا لأن يخرج من دين الله بالكلية، ولكن هذه الأمور تشغله عن الطاعة، تؤخره عن الصلاة، فيقدم عمله ودنياه وماله على الواجبات وعلى الفرائض، فيكون ظالما لنفسه، يكون مقصرا عاصيا، لكن لا تخرجه من دائرة الإسلام، لا تخرجه من دائرة الإسلام. إذن هذه هي الأقسام التي ذكرها العلماء فيما يتعلق بالمحبة، وأعظم هذه المحبة هي المحبة لله سبحانه وتعالى، المحبة التي هي محبة العبودية التي تستلزم الذل والخضوع وكمال الطاعة لله جل في علاه. فلا تقدم على الله ولا على رسوله شيئا وتكون في إيثار، فتقدم ما يحبه الله ورسوله، فهذه هي الطاعة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حديث أنس رضي الله عنه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه كذلك الإمام مسلم، وقد ذكر هذا المؤلف قال أخرجاه، يعني البخاري ومسلما. وهذا الحديث حديث عظيم يبين فريضة من الفرائض، وهو محبة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله أوجب علينا محبته. وهذه الآية التي ذكرها المؤلف آية التوبة أيضا تدل على وجوب محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا مما لا خلاف فيه. فمحبة الله هي الأصل، لأن الله هو الخالق، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بها، فهو يحب ويقدم على كل محبوب. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية أيضا فيها وجوب محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل الله سبحانه وتعالى الدليل على صدق المحبة هو الاتباع. فاتباع النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يدل على محبتك لله جل في علاه، والاتباع لا يحصل إلا بعد الإيمان بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول الله في القرآن: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أولى الناس من نفسك. لماذا؟ لأنه بذل النصح وبذل الشفقة والرأفة، وكان أرأف بنا من غيرنا، فدعانا إلى هذا الخير وحذرنا من هذا الشر، وجعل الله الخير على يديه. ولهذا يقدم على الآباء والأبناء والإخوة والأزواج والعشائر والأموال والتجارات والمساكن. وهذا هو الدليل حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري لما قال عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك يا عمر. فبعد ذلك قال: الآن يا رسول الله، لأنت أحب إلي من نفسي، قال: الآن يا عمر. وهذا نص صريح على وجوب تقديم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة النفس، لأن الإنسان قد يحب نفسه أكثر من أبنائه وإخوانه وأزواجه، فيجب عليه أيضا أن يقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه، كما في حديث عمر، لأن حب الإنسان لنفسه هو أيضا من الحب الطبعي، فترك الله سبحانه وتعالى أنك تحب نفسك. فلما قال عمر ما قال، قال ذلك على طبيعته: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا بد من محبته عليه الصلاة والسلام حتى على النفس. ولهذا في حديث أبي هريرة: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وفي حديث أنس: والناس أجمعين. والعلماء قالوا: المحبة التي هي محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد، وهناك محبة شفقة ورحمة كمحبة الولد، وهناك محبة استحسان ومشاكلة كمحبة سائر الناس، هذه كلها جمعت للنبي عليه الصلاة والسلام. والدليل ما سيذكره المؤلف، قال رحمه الله: ولهما، يعني للبخاري ومسلم، عنه، يعني عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث جمع هذه الأقسام: محبة الإجلال والإعظام، ومحبة الشفقة والرحمة. هذا الحديث فيه إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أن من وجدت فيه هذه الثلاث فإنه سيجد حلاوة الإيمان. ما هي هذه الثلاث؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه سبحانه، كما يكره أن يقذف في النار. إذن محبة الله سبحانه وتعالى من أعظم القرب، وكذلك محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أعظم مصيبة أصيبت بها البشرية هي وفاته، فيحزن المسلم على فراق النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في الحديث الحسن: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب، كما جاء عند ابن ماجه من حديث عائشة، وجاء كذلك من حديث بريدة عند ابن السني في عمل اليوم والليلة، وجاء أيضا من حديث ابن عباس كما عند البيهقي في الشعب، وأخرجه الطبراني من حديث سابط رضي الله عنه. فهذه الشواهد تدل على أن هذا الحديث حديث حسن. إذن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام محبته تكون تبعا لمحبة الله جل في علاه، ولا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا النبي الكريم أمرنا الله سبحانه وتعالى بتوقيره واتباعه والإيمان به، فنعظمه حق تعظيمه، فنصلي عليه عليه الصلاة والسلام، ونذكره في الشهادة وفي الأذان وفي الخطبة والصلاة. وهذه المحبة لا شك أنها تستلزم اتباعه وطاعته، فلا يرفع فوق منزلته فنغلو فيه كما تغلو الصوفية وأمثالهم من الخرافيين، فلا يعطى شيئا من الحقوق التي هي خاصة بالله، ولا كذلك نقع في الإفراط فنقصر في حقه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. وكما قال ابن القيم في نونيته: لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. قال وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. يعني الحديث نفسه، إلا أن هذا اللفظ جاء في صحيح البخاري، وجاء بهذا اللفظ أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهو حديث أنس، إلا أن هذا اللفظ أخرجه البخاري في صحيحه. قال بعد ذلك رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. هذا الأثر أثر ابن عباس، وهو موقوف عليه، رواه ابن المبارك في كتابه الزهد، وكذلك رواه ابن أبي شيبة مختصرا، وهو عند محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة، وهو أثر ضعيف لا يصح، لأنه من طريق ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، وقد اضطرب في الحقيقة في هذا الحديث نفسه، فمرة يرويه مرفوعا، ومرة يرويه موقوفا، ومرة يرويه عن ابن عباس، ومرة يرويه عن ابن عمر موقوفا، ومرة يرويه عن ابن عمر مرفوعا. والصواب من هذا كله أنه أثر من قول مجاهد، فقد صح من قول مجاهد كما ذكر ذلك محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة، لأن ليث بن أبي سليم اضطرب فيه، ورواه غيره من الثقات ولم يضطرب فيه، وهو زبيد اليامي رواه عن مجاهد من قول مجاهد. ولا شك أن زبيد اليامي أوثق بمراحل من ليث بن أبي سليم. فالصواب أنه من قول مجاهد، مجاهد بن جبر المكي رحمه الله، وهو من التابعين وهو من تلاميذ ابن عباس. وأما من حيث المعنى فلا شك أن المعنى صحيح، فهذا من أوثق عرى الإيمان، أن تحب لله وأن تعطي لله وأن تمنع لله وأن تبغض في الله. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث معاذ قال عليه الصلاة والسلام: من أعطى لله ومنع لله تعالى وأحب لله تعالى وأبغض لله تعالى وأنكح لله تعالى فقد استكمل إيمانه. وجاء كذلك من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه في سنن أبي داود كحديث معاذ. فلا شك أن هذه هي أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. وقد جاء كذلك في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه عن أوثق عرى الإيمان، فقال بعضهم: الصلاة يا رسول الله. فقال: هي حسنة لكن ليست هي، أو هي حسنة وما هي بها. فقالوا: الزكاة يا رسول الله. فقال: هي حسنة وما هي بها. وهكذا قالوا الصيام وقالوا الحج وقالوا الجهاد. فكان يقول: هو حسن وما هو به. ثم قال لهم: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، كما في المسند وعند ابن أبي شيبة وأخرجه كذلك غيره، وهو حديث حسن. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. وهذا الأثر مع ضعفه أشار إلى ما يتعلق أن ولاية الله إنما تنال بهذا الأمر، أن تحب لله وأن تبغض لله وأن توالي في الله وأن تعادي في الله. الولاية والولاية تأتي بالكسر وتأتي بالفتح، والمراد هنا في هذا الأثر ولاية، فإنما تنال ولاية الله يعني بالفتح، فإنما تنال ولاية الله بذلك. فالولاية بالفتح هي المحبة والنصرة، أما الولاية بالكسر فهي الملك والإمارة. فقوله: فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني محبة الله ونصرة الله، إنما تكون على من كان هذا حاله، أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعاد في الله، وأنه من صنع ذلك سيجد طعم الإيمان. وذكر أيضا أن عامة الناس إنما يؤاخون من أجل الدنيا، يعني هذه المحبة محبة دنيوية، يحب أخاه من أجل مال أو مصلحة أو حاجة. أما أصل الموالاة فهي المحبة، كما أن أصل المعاداة هي البغض. فالتحاب يوجب التقارب، يوجب الاتفاق، وأما التباغض فيوجب التباعد والاختلاف، كما ذكر ذلك العلماء، ومنهم شيخ الإسلام في كتابه النفيس قاعدة في المحبة، فإن له كتابا نفيسا رحمه الله، وهي قاعدة عظيمة في المحبة. قال بعد ذلك: وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب المودة. المقصود بالأسباب هنا جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس معلقا قال: الوصلات في الدنيا. ما معنى هذا؟ أي أن هذه الأنساب والتواصل الذي كان بينهم في الدنيا، وكان التواصل بسبب النسب، فهو من أبناء عمومته ومن عصبته، هذه يوم القيامة لا تنفعهم، تتقطع وتذهب، ولا يصنع المرء إلا الفرار من أقرب الناس إليه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فيحصل أن الإنسان يفر، إلا ما يتعلق بخاصية تتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام، أن الله خصه فجعل نسبه يوم القيامة لا ينقطع، فكل نسب وسبب منقطع إلا نسب النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأصل في الناس فقد قال الله: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وليس المراد نفي حقيقة الأنساب من أصلها، بل الأنساب باقية، هذا أخوك وهذه أمك، لكن الأنساب لا تنفع، والانقطاع المقصود لا تحصل آثار وفوائد من هذه الأنساب، فقد كانوا في الدنيا يتفاخرون بهذه الأنساب، فهي مقطوعة يوم القيامة لا فائدة منها. لماذا؟ لأن الناس يتبرؤون ويفرون، بل تفر من أقرب الناس إليك، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ولهذا نوح لما نادى ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، ماذا قال له الله سبحانه وتعالى؟ قال إنه ليس من أهلك. فقوله ليس من أهلك أي ليس من أهلك المؤمنين الذين آمنوا بك واتبعوك يا نوح، وإلا فهو من أهله نسبا، لكن الأنساب لا تنفع ولا تشفع في ذلك اليوم. ولما تزوج عمر رضي الله عنه أم كلثوم وهي ابنة علي بن أبي طالب، جاء إلى المهاجرين فقال ألا تهنئوني؟ فقالوا بما نهنئك يا أمير المؤمنين؟ قال بأم كلثوم بنت علي وابنة فاطمة، فقد قال عليه الصلاة والسلام كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي، فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب. إذن هذا هو المراد من إيراد المؤلف رحمه الله لأثر ابن عباس، وهو أثر أخرجه الإمام البخاري في صحيحه معلقا وقد جزم به، وقد وصله الطبري في تفسيره، ووصله ابن أبي حاتم، وقد صحح هذا الأثر الحاكم والذهبي، لأن الحاكم أيضا أخرجه في مستدركه وصححه الذهبي في تعليقه على المستدرك. قال بعد ذلك رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، وقد تكلمنا عن الآيتين ووضحنا ما فيهما وكيف استدل المؤلف بهاتين الآيتين. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، وهذا أيضا تكلمنا عنه وقلنا هو من الواجبات والفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى، فيقدم على النفس ويقدم على الوالد والولد والأهل والمال. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، يقصد بقوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، فقوله هنا لا يؤمن، ما المراد به؟ هل المراد أنه لا إيمان له فيخرج من دائرة الإسلام؟ وما المراد بهذا النفي عندما قال لا يؤمن؟ الصواب أن المنفي هنا هو كمال الإيمان الواجب، وهذا الذي عليه جماهير أهل السنة وعلماء أهل السنة، فإن المنفي كمال الإيمان الواجب، وليس المراد أن المنفي هو الإيمان كله. والدليل الأثر الذي ذكرناه آنفا، والدليل الحديث الذي ذكرناه آنفا عندما قال عمر لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فعمر رضي الله عنه وهو الفاروق وعلى مكانته العظيمة لم يبلغ هذه المرتبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه وبين له فقال لا يا عمر. قالوا إن المنفي هنا بقوله لا يؤمن أي المراد كمال الإيمان الواجب، وليس المراد أن الإيمان كله منفي. قال بعد ذلك رحمه الله: الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، وهذا يتحقق في الإتيان بهذه الثلاثة الأمور، بهذه الثلاثة الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله في حديث أنس، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وكذلك أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. قال بعد ذلك السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، هذا استفاده المؤلف رحمه الله من أثر ابن عباس، وقد ذكرنا أن أثر ابن عباس ضعيف ولا يصح، لكن المعنى صحيح. فهذه الأعمال وهي من أعمال القلوب، من أتى بها فأحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعادى في الله، هذه هي الأربعة الأمور. وأعمال القلوب كثيرة، وهذه من أعمال القلوب، فمن أتى بهذه الأعمال فقد نال ولاية الله سبحانه وتعالى. وابن عباس بين أن أكثر مؤاخاة الناس إنما هي من أجل الدنيا ومن أجل أمر الدنيا. قال بعد ذلك رحمه الله: الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. وقد تكلمنا عن هذا أيضا بالتفصيل، وأشرنا إلى المراد من ذلك كله، وأن المراد من هذا أن الأنساب في الحقيقة تبقى ولا تتقطع، وإنما المراد لا فائدة منها، فالأخ يفر من أخيه ومن أمه وأبيه. قال بعد ذلك رحمه الله: التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، ودليل ذلك الآية نفسها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن هم يحبون الله، لكنهم سووا بين محبة الله وبين محبة الأنداد، فأشركوا وخرجوا من دائرة الإسلام بذلك. وهذا دليل أن الإنسان لا تنفعه محبة الله وهو يحب غير الله كما يحب الله. العاشرة: الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه. والمقصود بالثمانية هي الثمانية الأمور التي ذكرت في آية التوبة: محبة الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والتجارة والأموال والمساكن. هذه الثمانية الأمور ذكرت في سورة التوبة في آية التوبة، فمن أحب هذه الأمور وقدمها على محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه يدخل في وعيد شديد، وقد يكفر ويخرج من دائرة الإسلام على حسب التفصيل المعروف عند أهل العلم، وقد أشرنا إليه في أول الباب. قال بعد ذلك رحمه الله: الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. وهذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم، أن الإنسان إذا أحب مخلوقا أو أحب شيئا وساوى بين محبة الله وبين هذا المخلوق فقد جعل مع الله ندا، وهذا يقدح في أصل التوحيد وهو شرك، ويخرج صاحبه من دائرة الإسلام. أما إذا كانت هذه المحبة تقدح في كمال الإيمان أو في كمال الإخلاص ومحبة الله فهذا لا يخرجه من الإسلام. فالأول الذي يخرج من الإسلام هو ما جاء في الآية التي في أول الباب: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فمحبة المشركين لأوثانهم ولأندادهم هذه هي التي أرادها المؤلف في هذه المسألة الأخيرة، فلأن المشركين يحبون أصنامهم وآلهتهم كما يحبون الله، وهذه محبة تعبد وتأله، ولا شك أن هذا شرك، ومن فعل ذلك أو صنعه خرج من دائرة الإسلام. لماذا؟ لأن التأله والتعبد فيه الخوف وفيه الرجاء وفيه العبادة والدعاء، وهذا كله شرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى. لهذا كان هذا الباب الذي أفرده المؤلف كان بابا عظيما، على المسلم أن ينتبه وأن يحذر أشد الحذر. فلا تظن أنك تدعي الإيمان وأنت أبعد الناس عن الإيمان فتحب غير الله كما تحب الله سبحانه وتعالى، فيجب أن تقدم ما يحبه الله ورسوله. ثم انتقل رحمه الله إلى الباب 31. قال: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. انتقل بعد ذلك إلى الخوف، والخوف عبادة من العبادات، وفي هذه الآية يحذر الله سبحانه وتعالى من عدوه وعدونا الشيطان، وأخبر أن ما يحصل للإنسان المسلم إنما هو من تزيين الشيطان، هو الذي يخوفك بأوليائه وأتباعه، فالله نهاك عن ذلك وقال لا تفعل هذا، لا تخف، فإنما هذا من صنيع الشيطان، هو الذي يثبطك، هو الذي يخوفك. فالإنسان إذا جاهد المشركين يأتيه الشيطان ويمنعه من قتالهم ويخوفه. ولا شك أن هؤلاء المشركون هم أنصار الشيطان، وهو أيضا من أنصارهم. وهذه الآية جاءت في سورة آل عمران في قصة معركة أحد، عندما ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا ما حصل بعد أحد في حمراء الأسد، عندما قال الله جل في علاه: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فالصحابة استجابوا لدعاء الله ورسوله وخرجوا إلى حمراء الأسد بعد أحد حتى يقاتلوا المشركين، لأنه بلغهم أن المشركين أرادوا العود إلى المدينة. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يعني رجعوا من حمراء الأسد إلى المدينة بنعمة من الله، لأنهم خرجوا استجابة لله ورسوله وهم يريدون الجهاد، فرجعوا وقد ازدادوا إيمانا ويقينا، وأذل الله سبحانه وتعالى المشركين، فلم يحصل في الصحابة أي شيء من القتل أو القتال، بل رجعوا منتصرين. لهذا قال الله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشيطان هو الذي يثبطكم، فلا تخافوا المشركين، لأن الشيطان هو الذي يصور لكم هذا الخوف. المشركون في ضعف لأنهم أهل شرك لا ناصر لهم، وأنتم أهل إيمان وتقوى وصدق وأهل جهاد، فالله ناصركم. لهذا قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين، إن كنتم متبعين لهذا النبي الكريم مصدقين له، فلا تخافوا إلا الله جل في علاه. وهنا هذا الأمر وخافوني إن كنتم مؤمنين أمر بالخوف من الله، والخوف عبادة من العبادات، وهي من أجل العبادات. وقد يقول قائل: ما معنى الخوف؟ لا شك أن الخوف عبادة قلبية، القلب يتألم ويحترق بسبب ما يحصل من مكروه، فيضطرب هذا القلب ويفزع، يخاف من العقاب، يخاف من العذاب، فيفر المسلم. إلى أين يفر؟ يفر إلى الله، يهرب إليه، يلتجئ، يبتغي مرضات الله، كما قال الله: ففروا إلى الله. وهذا الخوف من الفرائض ومن الواجبات، بل هو أحد أركان العبادة. لا تقوم العبادة إلا بخوف ورجاء ومحبة، يسمونها الأركان الثلاثة، لا تقوم العبادة إلا بها: الخوف والرجاء والمحبة. وهذه الآية هي الدليل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمنزلة الخوف منزلة عظيمة، فلا تخشوهم واخشون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقد يقول قائل: كيف أحقق هذا الخوف؟ تحقيق هذا الخوف أن تعرف الله سبحانه وتعالى بصفاته، وتعرف عظمته وكبرياءه، أن تتفكر في عظمة الله، في أسمائه، في صفاته. فإذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو القوي، هو الكبير، هو القهار، هو الجبار المتكبر، هنا سيأتيك من الخوف. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ولهذا نوح ذكر قومه بهذا، قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني ما لكم لا تعرفون عظمة الله، لا تخشون عقابه، ما لكم لا ترجون ثوابه، ما لكم لا تعرفون حق الله فتشكرون الله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذه من أعظم أسباب الخوف، أنك تعرف الله سبحانه وتعالى، تعرف أسماءه وصفاته وتتعلم ذلك وتدرس معناها. وكذلك عليك أن تشعر بأنك مقصر وبأنك مفرط، لأن هذه في الحقيقة من صفات أهل الإيمان، يشعرون دائما بالنقص، يشعرون بالتفريط فيخافون، فهذا الخوف يجعلهم يتقربون إلى الله ويكثرون من الطاعات ويبتعدون عن المعاصي. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. لهذا إذا جاء الإنسان يوم القيامة يجد ما عمل من خير محضرا وما عمل من سوء، فإذا كنت تعرف أن الأمر كذلك فعليك أن تخاف وتشعر بالتفريط، فتخشى يوم القيامة تأتي وأنت ترى ما عملت من سوء فتود لو أن بينك وبينه أمدا بعيدا. فعندك طريق الاستقامة وعندك طريق الانحراف، فإذا شعرت بالتفريط فعليك بأن تسير وتجتهد وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتبتعد عن ما يغضب الله جل في علاه. هذا من أسباب أيضا الخوف من الله سبحانه وتعالى، مراقبة الله في السر ومراقبة الله في العلن، هذه من الأسباب ليعلم الله من يخافه بالغيب. وأيضا من أسباب الخوف أن تتذكر الآخرة، أن تتذكر الموت، أن تتذكر القبر وظلمته. فالإنسان لا يدري متى سيفارق هذه الدنيا، لا يدري كم ساعات بقيت من عمره، وأنت ستقدم على قبر وعلى آخرة وعلى موت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وهذا الموت لا يفرق بين غني وفقير ولا كبير وصغير. فإذا تفكرت أيضا في القيامة وفي أهوالها خفت ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى وابتعدت عن المعاصي. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إذن الخوف عبادة عظيمة. إذا أردت أن تعرف حقيقة هذا الخوف أيضا، صاحب العلماء وجالس الصالحين، واستمع إلى الذكر واسمع نصائحهم، لأن الجليس الصالح ينفعك الله به ويذكرك. وإذا رآك على مخالفة أو على معصية أو على منكر نهاك وزجرك وذكرك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. والمؤلف رحمه الله عقد هذا الباب بعد باب المحبة، لأن المحبة والخوف والرجاء من أركان العبادة. قال رحمه الله: وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فجاء هنا بذكر الخشية. والباب عقد في باب الخوف، فما الفرق بين الخشية والخوف؟ الخشية قال العلماء هي أخص من الخوف، ولهذا لما ذكر الله الخشية ذكرها للعلماء ما ذكرها للناس كلهم. لهذا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. قالوا إذن المراد أنه خوف، لكن هذا الخوف مقرون بعلم، مقرون بمعرفة. فقد يخاف العام من الله، لكن ليس خوف العلماء كخوف العوام. فخوف العلماء هي خشية، لهذا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما آية سورة التوبة تتحدث عن حقيقة من يبني المساجد ويعمرها، إما عمرانا حقيقيا أو هذا العمران يكون عمرانا معنويا بالذكر وقراءة القرآن وعبادة الله، فلا يعمرها إلا أهل الإيمان الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ولا يخافون في الله لومة لائم. هؤلاء هم العمار، هؤلاء هم أهل الهداية. قال الله: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال: وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذا أيضا يبين لنا أقسام الخوف. فمن الناس من يخاف من غير الله، فيقع في الشرك، وذلكم أن خوفه يخاف من مخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فيظن أن هذا المخلوق يستطيع أن يقتله، أن يفقره، أن يمرضه. وهذا الخوف يسميه العلماء خوف السر، لأن هذا الرجل تعلق بغير الله فخاف منه، فمن صنع ذلك فقد اتخذ مع الله ندا، وهذا شرك. وهذا يذكرنا بالذين يتعلقون بالأولياء والقبور والأضرحة، فيأتون إليهم ويخافون منهم، ويظنون أن صاحب القبر يستطيع أن يؤذيه، يستطيع أن يمنعه، يستطيع أن يعطيه، فيخاف منه. وهذا ما كان يصنعه أهل الشرك قديما في زمن إبراهيم عليه السلام، وكذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ماذا قال إبراهيم لهم؟ قال: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ إذن هذا القسم الأول صاحبه يخرج من دائرة الإسلام ويكفر، لأنه يخاف الخوف الذي يجب أن يكون لله جل في علاه ولا يكون لأحد سواه. أما الخوف الثاني أن يخاف فيترك بعض الواجبات وبعض الفرائض، وهذا الخوف خوف محرم. يعني مثلا أراد أن يجاهد في سبيل الله فخاف على نفسه من القتل فترك الجهاد الواجب، رأى منكرا فما استطاع أن يغيره، خاف على نفسه من هؤلاء السفهاء أو هؤلاء المجرمين. لا شك أن هذا ترك واجبا وهو من الخوف المحرم. الخوف الثالث الخوف الطبعي الذي فطرك الله عليه، تخاف من الشيء الخطير، تخاف من النار، تخاف من السم، تخاف من السبع، تخاف كذلك من أن تغرق، تخاف من الحية والثعبان، هذا خوف طبعي، فالإنسان لا يذم عليه. وقد حصل لأنبياء الله ورسله، موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى العصا وقد تغيرت إلى حية خاف، فالله عز وجل قال له لا تخف. ولما خرج أيضا وخاف من جنود فرعون قال: فخرج منها خائفا يترقب. وهذا الخوف خوف طبعي وقد حصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والخوف الذي هو خوف العبادة، يخاف من الله ويخاف من وعيده فيترك المعاصي ويقبل على عبادة ربه، هذا هو الخوف الذي أراده المؤلف، أن تعبد الله سبحانه وتعالى بخوف ومحبة ورجاء. قال المؤلف بعد ذلك عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري حديث ضعيف لا يصح، بل نستطيع أن نقول هو حديث ضعيف جدا. لماذا هذا الحديث كان ضعيفا جدا؟ لأن فيه عدة علل، فمن ذلكم أنه من طريق محمد بن مروان السدي وهو متروك، ويرويه عن أبي سعيد الخدري عطية العوفي وهو كذلك ضعيف، فهذا الحديث لا يصح ولا تقوم به حجة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الحديث كما ذكر المؤلف رواه ابن حبان في صحيحه، وقد رواه كذلك عبد بن حميد في منتخبه، وقد حسن هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله. وفي الحقيقة من نظر في أسانيد هذا الحديث سيجد أن القول بأنه من قول عائشة هو الصواب، لأن الذين رووه موقوفا عن عائشة هم أوثق بكثير ممن رواه مرفوعا. ولهذا نجد أن جمعا من الأئمة رجحوا الموقوف على المرفوع كأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي وقد ضعفه كذلك، وقد ضعف المرفوع أيضا جمع منهم أيضا العقيلي والدارقطني، رأوا أن الحديث المرفوع لا يصح معلول. الدارقطني في كتابه العلل أشار إلى ذلك، وأشار إلى أنه لا يثبت المرفوع، بل إن الصواب في ذلك من قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لكن من حيث المعنى لا شك أن معناه صحيح، لا سيما وقد جاء ما يدل عليه في باقي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان قد يصنع، قد يرضى عندما يجد الدنيا، ويسخط عندما لا يجد الدنيا، فيلتمس رضا الناس من أجل الدنيا، ولا يريد أن يسخط الناس من أجل الدنيا، كما قال في الحديث المشهور: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس. لماذا؟ لأنه في الحقيقة ما يصنع ذلك إلا من أجل الدنيا، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. فالذي يلتمس رضا الناس بسخط الله فلا شك أنه لا يريد إلا الدنيا فأطاع هواه. أما ذاك الذي أرضى الله سبحانه وتعالى بسخط الناس فإنه أراد ما عند الله ولم يبالي بالناس. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، والثانية تفسير آية براءة، والثالثة تفسير آية العنكبوت. وهذا كله تكلمنا عنه بالتفصيل، فقد تكلمنا عن آية سورة آل عمران في قصة غزوة أحد، وآية سورة التوبة، وآية سورة العنكبوت، وبينا أقسام الخوف في ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. وهذا مأخوذ من قوله في أثر أبي سعيد المرفوع وهو ضعيف: إن من ضعف اليقين. ولا شك أن اليقين يضعف ويقوى كالإيمان، لأنه من أعمال القلوب. واليقين هو الاعتقاد الجازم والعلم الثابت في القلب، يعني مع نفي الشك، مع نفي الشبهة. ولهذا في شروط لا إله إلا الله من شروطها اليقين، أن يكون جازما لا يكون ظنا. ولهذا إذا دخل الإيمان الشك والعياذ بالله فهذا خطير. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، إلى أن قال سبحانه: أولئك هم الصادقون. فاشترط جل في علاه في صدق إيمانهم أنهم لم يرتابوا، لم يشكوا، لأن المرتاب هو المنافق والعياذ بالله، وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث، يعني التي ذكرت في حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث ضعيف لا يصح. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، ولا شك أن الخوف من أوجب الفرائض ومن لوازم الإيمان، وقد ذكرنا أنه أحد الأركان، فالعبادة والإيمان والإحسان لا بد أن تقوم على هذه الثلاثة الأركان، وبعضهم يسميها الثلاثة المقامات: الخوف والرجاء والمحبة. فلا بد أن يخلص المرء هذا الخوف لله سبحانه وتعالى، لأنه من الفرائض. قال بعد ذلك رحمه الله: السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. يعني أن هذا الخوف من فعله متقربا إلى الله سبحانه وتعالى فلا شك ولا ريب أنه له أجر وثواب عظيم، فإن الله يرضى عنه ويرضي الناس عنه، كما في حديث عائشة رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أما عقابه فإن الله يسخط على من صرف الخوف لغيره ويسخط عليه الناس. وأشير إلى أمر أن الواجب أن يكون هذا الخوف خوفا شرعيا، لا إفراط ولا تفريط، لأن بعض الناس قد يتجاوزون هذا الخوف فيقعون في اليأس ويقعون في القنوط والخوف المحمود هو الذي جاء في الكتاب والسنة الذي يمنعك أن تقع في المحارم والمعاصي والمنكرات. أما خوف يجعلك تيأس من رحمة الله وتقنط هذا ليس شرعيا، فلا تجعل هذا الخوف يفضي بك إلى هذا الحال. لهذا الله قال عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فلا بد أن تجمع بين الخوف والرجاء، فهما كالجناحين للطائر، وأما رأس الطائر فهو المحبة. لهذا قال الله سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فيكون يحذر الآخرة يعني يخاف، ويرجو رحمة ربه يرجو ما عند الله، وهذه هي الرغبة. وتجد أن الله قد جمع بين مغفرته وعذابه في آيات كثيرة، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال الله ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فلا تسرف على نفسك. ثم انتقل المؤلف إلى الباب 32، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.